Book 2 35 35 في المطار By the lighthouse من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا هل هذا طيران مباشر؟ Is dit 'n direkte vlug؟ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. By die venster, nie rokend asseblief. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Ek wil graag my bespreking bevestig. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Ek wil graag my bespreking kanselleer. من فضلك أريد تعديل الحجز. Ek wil graag my bespreking verander. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Wanneer is die volgende vlug na Rome? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Is daar twee sitplekke beskikbaar؟ لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nee, ons het net een sitplek beskikbaar. متى نهبط؟ Wanneer land ons؟ متى نصل؟ Wanneer sal ons daar wees؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Wanneer is daar 'n bus na die middestad؟ هل هذه حقيبتك؟ Is dit jou koffer؟ هل هذه شنطتك؟ Is dit jou tas؟ هل هذه أمتعتك؟ Is dit jou bagasie؟ كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Hoeveel bagasie mag ek saamneem؟ 20 كيلو 20 كيلوز كم؟ فقط 20 كيلو؟ Wat؟ Net 20 كيلوز؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية